لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، إنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه لما يعود عليك. يعني إذن الله عز وجل لا يزيد في ملكه أن نطيعه جميعا، ولا ينقص من ملكه شيئا أن نعصيه والعياذ بالله جميعا. إنما القضية كلها فيما يعود عليك من نفع عندما تفعل الطاعة وتتوقف عن المعصية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده مع الله ومع صاحب الفضيله فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور العالم العلامه دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بفضيلتك شيخ. الله يرضى عنك يا رب، بارك فيك. طب اذا كان الامر هكذا كما تفضلت في صدر هذه الحلقه بالحكمه، لما خلقنا الله سبحانه وتعالى طالما انه لا تنفعه طاعتنا ولا تضر معصيتنا؟ احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كان الله ولا شيء ونعم بالله، وسيبقى الله ولا شيء ونعم بالله، وما نحن الا سبحان الله. يعني يقول مصطفى صادق الرفيع جمله عجيبه، يقول ما نحن الا ارقام تخط على الرمال، أرقام تخط على الرمال، ثم تأتي رياح القدر ليقال لها اجمعي واطرحي وحل المسألة. الله، فقط مش معنى كده ان احنا أرقام زائلة، لا. المؤمن لا يزول، المؤمن يأخذ ديمومة كيانه من فضل الله الباقي. أولا تزول الدنيا؟ تزول الدنيا، لكن لا يزول. لا، تزول الدنيا كدار زائلة. نعم، كدار زائلة. لا، لكن يزرع فيها في الدار الباقية. تمام. شوف الحسن البصري عشقه، والحمد لله ان في هذه الحلقات ذكرناهم كثير، وهذا كثير. يعني اذا ذكرت ابن الخطاب والحسن البصري اعرف انني على يعني في مسألة التوازن النفسي ما شاء الله في هذا الوقت. كاستطراد جانبي، لما هذين الاثنين تحديدا؟ رضي الله عن ابن الخطاب غير كل قيمه ومبادئه وإيمانه ونصره للإسلام وعبقريته، يبقى بالنسبة لي أنا أنه إنسان يعمل العقل داخل إطار الشرع، عنده توازن إيماني عجيب. أنا أستفيد من كل اجتهاداته وكلامه، ما تكلم كلمة، وسبحان الله يعني عكفت على تاريخه بالذات، يعني تاريخ الصديق، يعني لا ما تركت شاردة ولا واردة بالعربية أو بلغة أفهمها إلا و ركزت عليه حتى من الجانب النفسي. هل مشابهة في الاسم؟ يعني هذا شرف لي، هذا شرف لي سبحان الله. طب والبصري؟ الحسن البصري يمثل، لان عمر قد يكون حج، قد لا يكون حج عند البعض، يقول يا اخي هذا صحابي. نعم. هذا حبيب رسول الله، هذا كان بجوار رسول الله. نعم. حسن البصري حنكه عمر. الله اكبر. وسبحان الله العظيم ودعا له. نعم. وأرضعته أم سلمة، أم سلمة كانش عندها لبن. بالضبط، كانت أمه تعمل جارية عند أم سلمة. فكان يجري الله بقدرته سبحانه وتعالى اللبن في ثدي أم سلمة، فسمي رضيع أم سلمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عمر يحنكه بإصبعه الطاهر، وأم سلمة أم المؤمنين ترضعه. نعم. بالله عليك، يعني التكوين ده قمة طيبة، التكوين ده سبحان. ولذلك لا يقول الحسن البصري كلمة إلا وهي حكمة. نعم. يعني طيب، نعود إلى ما بدأنا به. إذا كانت طاعتنا لا تفيد لا وهي بالقطع هكذا، ومعصيتنا لا تضر، فلما خلقنا إذن؟ الله سبحانه وتعالى من كرمه، لأن الإنسان ينسى، جعلنا مرتبطين به ووحدانيته لكي نسعد. إذا ارتبطنا بالواحد الأحد سعدت دنيانا وسعدت أخرانا، وإذا انقطعنا رغم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، معيشة الضنك التي يحياها الناس الآن. نعم. أصحاب الملايين والمليارات والجاه والمنصب. نعم. لماذا؟ لأنهم لم يبتغوا وجه الله فيما يصنعوا. نعم. فأصبحت الدنيا ثقل عليه، إن يعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. نعم. يعني تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فهذا إنسان كينونته وحدوده أفاقه يعني متدنية، زي فرعون اللي علا في الأرض، نفس القضية. طب بعضهم يقول إن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليعذبنا ويقيدنا بهذا الدين. الدين قيد، لا افعل ولا تفعل، ليس الدين قيدا. نعم. هذا ما يخطر ببال الذين لا يعقلون او لا يتدبرون او نعم. لا يدققون النظر. نعم. عدم التدين هو القيد. عدم التدين قيد. نعم. او ليس الدين افعل ولا تفعل؟ لا، الدين افعل بحب ولا تفعل بحب. فاذا نعم. ظهر الحب صبرت الام على ولدها، وصبر الاب على ابنه. نعم. وصبر المعلم على، وصبر المسؤول على شعبه، وهكذا. بالحب تصنع المعجزات. نعم. بغير الحب سبحان، لان الله اوجدنا بحب، يحبهم ويحبون رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. سبحان الله العظيم. فسبحان الله. تمام. الدين ليس قيدا. نعم. ليه الدين ليس قيدا؟ الدين تحرر من قيود الدنيا لأعبد الله رب العالمين، لأن ما سوف يأتيني سوف يأتيني. مهدين في يعني خط، حرم محرمات وحدد حدودا للناس ألا يعتدوه ألا يقربوه. لا، إذا زكى الإنسان نفسه وجد أن هذه الأشياء طيبة، لأن الرجل الفاضل والمرأة الفاضلة لا تحب الكذب. نعم. الدين حرم الكذب. لا أحد يحب الخيانة. ده الطبيعي. الطبيعي. شوف، الذي يحب الخيانة منحرف الهوية، يبقى هو ده المقيد. أما الحر لا يحب، يحب الأمانة. الله. المنحرف والمقيد. الإنسان الصادق المؤمن عالي الإيمان هو سبحان الله العظيم الذي يحب معالي الأمور ويكره سفسفها. نعم. سبحان الله. الناس تمل من كثير الشكوى، والإسلام نهانا عن كثرة الشكوى، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. نعم. إذا الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، وإنما أمرنا بهذه ونهانا عن هذه. أيوة. لما فيه مصلحتنا، لماذا استخدم هذه وهذه في الحالتين؟ وكان الأقرب اللغوي أمرنا بهذه ونهانا عن تلك، لكي يسوي في اختيارات العبد ما بين الاختيارات، أن تسلك هذا الطريق وأن تسلك هذا الطريق. لكن يقول أمرنا بهذه ونهانا عن تلك، كأن تلك صارت بعيدة. سليم. لا هذه وهذه الطريقان مفتوحان أمامك. البابان موجودان. نعم. فعليك أن تلج أحدهم. سليم. فسوى بالاثنين. وأنه في الآخرة يعني الثواب والجزاء الحسن للطاعة والعقاب للمعصية. تمام. طيب. إذن ليس بينهما تساوي أصلا في الآخرة. لا التساوي في الدنيا في الفعل. في الفعل. في الفعل. أما الثمرة أنت بعد أن تلج الباب. نعم. دخلت بدأ فرأيت البستان. قطفت من ثمار. دخلت مكان اخر في حياه وتعبين. في ناس تحب تدخل عند الحياه والتعبين. نعم. طب اقول لك شيء. تفضل. اتمنى ان يرتفع المجتمع الاسلامي ليصير كمجتمع النحل. بمعنى يعني مجتمع النحل يرفض ان تكون بينه شغاله حملت قاذورات من خارج الخليه، قاذورات الغيبه والنميمه، ليست في المجتمع الفاضل. يقطعونها وسبحان الله يرفضونها. سبحان الله. يعني عندك. طيب اقول لك شيء. خيار كفار قريش ماتوا. تمام. ونتمنى من الامه ان تصل باخلاقها الى خيار كفار قريش. ده كلام خطير قوي. ليس حبا في الكفر، وليس حبا في المروءه. كيف نكون كفار قريش من حيث ماذا؟ ألم يعب المشركون على أبي جهل أن يترك محمدا يهرب مع صاحبه، ولما لم تكسر بابه وتدخله من فراشه؟ لا. وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته؟ أودش من فين من الناس؟ وهو على الكفر. أبو سفيان يقول إيه في حوار مع هرقل. والله لو لا يؤثر عني أني كذبت لكذبت. لما سألوا 11 سؤال عن الرسول، كيف هو فيكم؟ كيف نسبه؟ من اتباعه؟ يكثرون عن كل كذاب هو؟ نعم. لما سألوا عن كذب او صدق النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، كل الاسئله دي كان يتمنى ابو سفيان ان يكذب فيها. تمام. يشوه صوره وهو عدوه. كان يجيب بصدق؟ يجيب بصدق. يعني يقول الصادق الامين المصدق. سبحان الله، ويجيب اجابات صادقه. لولا كان كافرا ام مسلما؟ كان كافرا. لم يسلم بعد. يبقى. نعم. يبقى خيار كفار قريش مش موجودين ولا لا؟ مروءة وشهامة موجودة. هي كده. ما معنى الطاعة وما معنى المعصية والعياذ بالله؟ الطاعة أن تطوع نفسك وفق منهج الله. تمام. فهمت أم لم تفهم؟ نعم. فإذا طوعتها أطاعتك. جميل هذا المصطلح. يا نفس أخلصي تتخلصي. أخلصي في ماذا تتخلصين من ماذا؟ أخلصي فيما تعملين تتخلصي من هواك. الله اكبر. لان انا عايز انفق وعايز الناس تعرف. عايز اصلي وعايز الناس تشوفني. نعم. عايز اعمل الخير والناس تشير علي. لا اخلصي يا نفس تتخلصي. والمعصيه. المعصيه كل ما يكرهه رب العباد وتعافه النفس العاليه. ده المفروض ان يكون ابو بكر يعني سبحان الله العظيم. لما لم تشرب الخمره يا ابا بكر في الجاهليه؟ قال تذهب العقل وانا احب ان يبقى علي عقلي خيش. نظر لها كده من قبل التحريم. الله. حتى ابن القص بن سعيده قال شيء من هذا القبيل. كيف اصبح حليم العرب وامسي سفيه. كان عنده منطق يعني. امر طبيعي. امر طبيعي. وبالتالي كل المحرمات تأباها وتنفر منها النفس السوية. شوف النفس السوية إذا انضبطت. وإذاك أنا دائما قلنا في حلقة سابقة لكن كان الخمر بيتخذ منها رزقا حسنا. دي كان أول مرحلة ولذلك يعني بدأ القرآن. ودلوقتي بقى التجارة كبيرة الخمر. لا شوف ارتكاس كبيرة. ارتكاس الجاهلية أن تعود مرة أخرى إلى مناكدة رب العباد سبحانه وتعالى الخلل فيها وليس في المنهج. الربا فيه منافع كتير ورؤوس أموال ضخمة بمجهود قليل. في أزمة 2008 الشهيرة العالمية خسرت أغلب البنوك إلا البنوك الإسلامية سبحان الله. ونحن ما استثمرنا هذه القضية في نشر فكرة الاقتصاد الإسلامي. ما رأي فضلتك فيما يقال إنه الخلافات والصراعات والقتل والدمار إنما حدث بسبب الدين وإعلاء الدين؟ لا الدين الكل متشبث بدينه فتحدث الصدامات. لا الدين الحقيقي وسيلة اجتماع لوسيلة تفرق. والاختلاف الذي خلقنا رب العباد ولا يزالنا مختلفين. نعم. خلاف تنوع لا خلاف تضاد. اللوحة لو كلها صفراء تملها بعد شوي. اللوحة فيها أخضر وأصفر وأحمر وأزرق. العبادات ملونة. نعم. لأن ملل العبد موجود. في ماذا؟ ملل العبد سبحان الله لو كانت الدين كله صلاة الناس تمل من الصلاة. لكن في صلاة صيام عيادة مريض صدقة. نعم. سبحان صحيح. الله أعمال بر هذا سبحان الله. فيها فيها اختلاف. نعم. يعني دي الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة الطيبة. نعم. الطاهرة. ولا يفوتني أن أنا أسأل فضلتك بعض الأسئلة كده إذا أذنت. الأسئلة طفل. الشخصية بداية أنا عايز نصيحة من فضلتك تقولها للناس وإحنا في آخر الحلقة. كيف يكونوا مع الله سبحانه وتعالى ولا يرتكسوا إلى الأرض ولا الهوى؟ شوف كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا المسطور تمام. وهناك قرآن منثور وهو الكون الذي يجب أن نعمره. تمام. وهناك القرآن العملي. نعم. هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في خلقه وسلوكه. نعم. هذه ثلاث موازين. كتاب وسنة وكون معمر. هكذا نكون مع الله. ونعم بالله. هل من أعمال إجرائية عملية يصنعها العبد يصنعها المشاهد الكريم بأجندة عملية يقوم بها تدريب مثلا حتى يكون في معية وأنا طلع. لما أحب أن أصلي أعمل إيه؟ أولا أتطهر. طب. تمام. وبعدين ألبس ثوب نظيف. نعم. وأصلي في مكان طاهر. تمام. نعم. عظيم الكلام. تمام. وأستقبل القبلة. جميل. في طريقي إلى الله عز وجل يجب أن أتخلى قبل أن أتحلى. يعني أتخلى عن المعاصي وأمسح الموبقات من قلبي. نعم. وأحاول أن أعالج نفسي. يعني في الدول يقول لك ده أسبوع المرور. وده عام الطفل وده عام المرأة وده عام الاحتياجات الخاصة. نعم. طب احنا ما عندناش أسبوع للغيبة وأسبوع للنميمة وأسبوع لقطع الرحم. الله. عدم الغيبة وعدم النميمة وعدم هي كده بس بديع. من الجانب الآخر بديع. يعني هو برنامج عملي. أنا صح. مع نفسي شوف المصيبة أنني منتظر أن يفعل الآخر. طب أنا رحت فين؟ الراجل يتكلم عن المنبر يقول إيه؟ إن الأمة يقول الحمد لله مش أنا. لا. إن الأمة يقول أنا مش أنا. يا عم ده هو يقول لك أنت. فأنت واحد من الأمة. الله. نعم. سبحان الله. صحيح. فضيلة الإمام يعني هذه الحلقة الأخيرة وغدا العيد بإذن الله تبارك وتعالى. هل نفرح وكل هذه المصائب والمشكلات التي تنزل بالأمة يجوز لنا الفرح؟ هو العيد يجب أن تعود الابتسامة إلى المسلمين حتى رغم الأحزان يعني رغم الشجن الحادث والابتلاءات الحادثة. نعم. يعني قد يكون حتى ابتسامة العيد في هذا الزمن كما قال الشاعر في ابتسام ترقرق الحزن فيه أيكم قد رأى ابتساما حزينا. لكن هذه القضية تظل أن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الله عليه وسلم. أنه كان ينتدب المسلمين للفرح بالعيد. لان الرسول كان عمه قتل في احد، ولكن بعد مده تزوج وعمل وليم الزواج وعرس ويحضر المناسبات والى اخره، حضر الحصار الاقتصادي في او العسكري في الخندق، ورغم بعد ذلك سارت الحياه. يعني يجب ان يفرح المسلمون في العيد، لان احنا لو طبعا احنا ندعو الله عز وجل ان يفك الله هذه الهموم وهذه الكروب التي حاقت بالامه، لكن هذا لا يمنع ان يفرح المسلمون يوم العيد، يتواصلوا ويتبادلوا ابتسامات مره اخرى التي اخشى ان نكون قد نسيناها. بعض الدول لها عادات وتقاليد تخرج على المقابر للأموات ببعض الطعام والفواكه والشراب لليتامى والصبية والأطفال، ما حكم هذا؟ هو لازم توزيعها في المقابر، يعني تذكر الأموات في أيام العيد يعني. لا، يعني تذكر الأموات، والأموات ندعو لهم بالرحمة، ولكن لا نذهب إليهم، لأن هذا عيد للحياة وليس عيد للموت. هذه شعوب جنائزية، والشعب الجنائزي يعني يستبقي الحزن داخله حتى في سياقات تاريخه. لا، ما ينفعش. يجب ان نتخلص من هذا السربال ونتسربل بسربال يعني استشراف المستقبل. لا يذهب الى المقابر يوم العيد، ولا ليست العيد للتزاور وللود ولصله الرحم ولنبذ الضغائن. ان يذهب الى دور يتامى، او ان يذهب الى يتامى ويبرهم وياتي باليتامى عنده في البيت ليفرحوا مع اولاده بالملابس الجديده، هذا اعظم شيء ممكن يصنع. كيف نفرح ونكون مع الله؟ اولا نفرح فرحتين، ان الله ان شاء الله رب العالمين بفضل قبل صيامنا، واننا نستقبل للمؤمن فرحتان، او للصائم فرحتان. فرحه يوم فطر ويوم سبحان الله ويوم لقاء رب، فيسعد انه قد قدره رب العباد على صيام الشهر الفضيل، وخرج منه ان شاء الله رابحا، وانفضت السوق الرمضانيه. بس في نقطه اهمز بها في اذان الجميع، اتمنى ان نرى المسلمين الجدد الذين رايناهم في رمضان وسوف ينقطعوا عنا. المسجد لن يغلق ابوابه، والدعاء موجودين والخطباء موجودين والدروس موجوده، فاتمنى ان اراهم يعني في المسجد ان شاء الله، وسوف ارحب به. كعالم وكمربي ومؤدب، رسالات توجهها في العيد لكل العالم أجمع، ماذا تقول له؟ أنا أقول للعالم الحر كله والعقلاء وهم كثر، نحن نريد وقتا مستقطعا ليشم العالم أنفاسه في لحظة سلام. جميل. نريد أن نهدأ ما هذه الآلة الحربية التي تدفع بها المصانع وتجار الأسلحة لقتل الناس؟ لماذا؟ وجب علينا أن نحافظ على عادات الناس وتقاليدهم، فلا ندخل في عادات الناس لنغيرها، ولا نجبر إنسانا على حمل هوية معينة، والذي يخالفني لا أكرهه ولا أبغضه ولا أحاربه، ولكن إذا كان القرآن قال لحبيبه لكم دينكم ولي دين، فكيف أنا أجبر الناس؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أقول للعالم كله يجب أن يرفع القوي نزعة الاستخراب والاستدمار للشعوب الصغيرة وللشعوب الضعيفة، وليدع الناس يعيشون في أرض الله عز وجل. بارك الله فيكم وأحسن لك. معايدة تقول للأمة الإسلامية كلها؟ أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، وأن يحسن أحوالنا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وأن يصلح الله بين الأزواج والزوجات، وبين الرعاة والرعية، وبين الحكام والمحكومين، وبين الأخ وأخيه، وبين الدولة وجارتها. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن الجميع، وأن يطرد شياطين الإنس والجن عن هذه المعمورة وعن هذه الأمة. إن ربي على ما يشاء قدير، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وأن لا ينسانا الأحبة من الدعاء بظهر الغيب. بارك الله فيك. وفيك بارك سيد الكريم، شكرا على ضيافتنا وضيافات فضلتك لنا في هذا الشهر الفضيل على مدار 30 حلقة مع الله، وكنا مع فضلتك قبل في علمك وفي بحرك نهلنا منه الكثير، فجزاك الله عنا كل خير. والله أنا أشكرك أنت شكرا خاصا، بوركت سيد الكريم. يعني أنت يطرب الناس للغتك ولغتك السامقة والسامية، وأنا أصلا أسعد أن ولدي بفضل الله محمد خالد يسعدني ويطربني بحواراته وأسئلة. شكر الله لك يا ولدي. بارك الله فيك فضيلة الإمام، وأحسن لك كل سنة وفضلتك طيب، وتقبل الله منا منكم بإذن الله تعالى صالح الأعمال وطاعة فضيلة الإمام. بارك الله. كرمك الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة وهذا الألبوم الطيب الطاهر الذي كان له كبير أثر في قلبي وكبير أثر في نفسي. فوالله الذي لا إله إلا هو إنه أحبك في الله شيخ. أحبك الله. لا يرضيك ربنا في الله شيخ. وجمعنا الله بكم المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. تقبل الله منكم صالح الأعمال والطاعات. بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان. وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.